الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون، يقول سيد الوجود الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما حرم الله. فهذا تعريف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد الهجرة التي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وانتصر الإسلام وشاع، انتقل المفهوم الذي كان للهجرة إلى مفهوم آخر، هذا هو الانتقال. إذن الهجرة أو المهاجر الذي يقوم بالهجرة هو اللي كيهاجر الأشياء اللي حرمها الله تبارك وتعالى عليه. أنت تهاجر، أنت تترك أيها المؤمن ما حرم الله عليك، أنت تترك ما نهاك الله عنه، فأنت مهاجر. والمسلم، المسلم من هو المسلم؟ الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا مسلم أيضا، ولكن هذا بناء، هذه قاعدة. يبقى الشيء الآخر، المسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويديه، هذا هو المسلم الحق أيها المؤمنون. فالإسلام لماذا؟ لأن الإسلام سلوك وعمل وفق ما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وبه يتأكد صدق الإيمان في قلب المؤمن. ولا بد أيها المؤمن أن ينعكس سلوك المؤمن على أفعاله. إذا كان الإنسان حسن الطوية، حسن القلب، طاهر القلب، فسلوكه أيها المؤمنون لا بد أن يكون سلوكا حسنا، سلوكا طيبا. أما إذا كان يحرك لسانه بالشهادة وسلوكه لا يوافق ما ينطق به، فهذا على كل حال أمره إلى الله عز وجل. إذن فالسلوك هو الذي يترجم إيمانك بالله وإيمانك برسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون إداك كل خطواتك بركة. الخطوات التي تخطو يجعل الله فيها بركة، والكلام الذي تنطق به لابد أن يكون البركة فيه. هذا هو فينعكس انعكاس انعكاس هذا السلوك على المجتمع كله، المجتمع الإسلامي، فيصير الناس يدا واحدة تنطق بلسان واحد، فلا يؤذي المسلم أخاه بالغيبة. أتعرفون من الغيبة؟ على الكلمة منين جاءت هذه الغيبة؟ غيبة غيبة، إنسان غائب عنك، غير موجود معك، إما غير موجود معك فعلا أو غير موجود معك حكما. شنو الفرق بين الأمرين؟ غائب فعلا مش موجود معك وانت تتكلم فيه، هذا كتعطي له الحسنة ديالك أنت، كما يجيء في الحديث الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي وسنذكره إن شاء الله، سأذكركم به في هذه الخطبة أيضا. أما الغائب حكما فهو الذي تتكلم فيه إما سرا وإما أنه لا يفهم ما تقوله، فهذا هو الغائب حكما أيها المؤمنون. فكل هذا إن تكلمت إن اغتبته فكلامك كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلامك أي هذه الغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والعياذ بالله. حسنات ديال كلها كتمشي هباء منثورا. ويقول ربنا عز وجل: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطامة. الحطامة، وما هي الحطامة؟ نار الله الموقدة، ربنا عز وجل هو الذي في السراء أيها المؤمنون. وهكذا فربنا عز وجل يذكرنا دائما ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، عسى أن يكون خيرا منهن. وهكذا في اللسان أيها المؤمنون، لسان هذا، هذه العضلة الصغيرة يمكن أن نستعملها للخير وتعود عليك وعلى مجتمعك بالنفع العميم. استعملوها في تلاوة القرآن، هذا اللسان استعمله في تلاوة القرآن، استعمله في ذكر الله، استعملوا أيها المؤمن في الوصايا، في النصائح التي تقدمها لأخيك المسلم. نحن في حاجة ماسة جميعنا إلى النصائح، هذا ينصح هذا أيها المؤمنون، وبهذا تقوم ملة الإسلام، ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. أنت لست في حاجة إلى أن تقدم المال حتى تفوز، حتى تحوز الحسنات بالصدقة بالمال، لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لك طريق آخر يمكن به أن تحوز الحسنات ورضا الله عز وجل، وهو الكلمة الطيبة. يقول صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل، سأله وأصحابه، قال لهم ذات مرة: أتدرون من المفلس؟ أنا شرحت لكم في الأسبوع الماضي ما معنى الدراية. الدراية هي العلم. أتدرون أي تعلمون، أتعرفون، أتفهمون؟ أتدرون من المفلس فينا؟ فقالوا: المفلس، هذا هو العرف، المفلس من لا درهم له ولا مال ولا متاع، هذا هو المفلس، مسكين ما عنده والو، ما عنده لا دراهم ولا مال ولا دار ولا ما يقول ولا ما يشرب، هذا هو المفلس مسكين. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هذا ما أقصد، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسنته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس، تكلمنا عليه في خطبة الفائتة. أنت كتكلم باللسان ديالك، واحد كتشتمه، واحد كتغتابه، واحد كتقول فيه الكلام اللي مشي وكاع صحيح ما عنده حتى شي أساس. أيها المؤمن، بعض المرات كنقولوا شي كلام بلا ما نكونوا مسؤولين عليه، بلا ما كنعرفوا واش كنقولوا. إيوا كتقول الكلام حتى من أجل إضحاك الناس، وكنقولوا الكلام خطير جدا. نحن محاسبون عليه، نحن محاسبون على ألسنتنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالمفلس الحق هو الذي أفلس من الخير، من نظافة اللسان، من التعامل مع إخوانه بالحسنى، فصلاته لا تنفعه ولا زكاته، لأن الدين كما يقول صلى الله عليه وسلم: الدين المعاملات. إذا كنت تصلي وتزكي وتفعل أشياء تعتقد أنها هي كل شيء، ولسانك يغتاب الناس ويشتم الناس ويهمز الناس ويلمز الناس وتسخر بالناس، فهل هذه الصلاة تنفعك أيها المؤمن؟ رسول الله يقول لك لا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك لا. رسول الله يقول لك: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه الغاية. شوف، إنما هذه كتسمى في اللغة العربية إنما أداة حصر، يعني ما كاينش من بعدها، أداة حصر. ملي نسمعوا إنما يعني صافي. رسول الله كيقول لك: أنا بعثني الله تبارك وتعالى، أرسلني الله عز وجل إلى هذه الأمة الكبيرة، الأمة الإسلامية، باش نتمم الأخلاق ديالها. علاش؟ لأتمم مكارم الأخلاق، لأنه كان من سبقهم من الأنبياء والمرسلين ينشرون الأخلاق، ولكن الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الخاتم لما أورق، بعثه الله ليتمم الأخلاق الباقية. بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فاليد، يدنا نستعملها للبناء، لبناء لا للهدم، للمساعدة لا للبطش والجبروت، وألسنتنا يجب أن نستعملها أيضا فيما حل الله لنا. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، وأجرني وإياكم من عذاب المهين، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، استغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم الحي لا إله إلا هو تعمر لسائر الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين ولخلق الله أجمعين، وعلى آله وأصحابه الكرام البررة، وخصوصا أولئك المبشرين بالجنة، فرضي الله عنهم وأرضانا جميعا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها المؤمنون، يقول صلى الله عليه وسلم، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. كاع ما تدور وجهك، كاع ما تدور الظهر ديالك، أنت أخي. وأنتم تعرفون جميعا قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. إذن فرسول الله وكذلك ربنا عز وجل أصدر حكمهما: إنما كما شوف تذكروا الكلمة اللي قلتكم قبيل، الكلمة التي قلتها سابقا وهي كلمة إنما، إنما إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يحقره. يعني عمر ما نحقروا بعضنا بعض، عمرك ما تحقر شيء خاك مسلم. أرى كل واحد خلقه الله عز وجل لأمرين يعلمه هو لا إله إلا هو. المعنى العام هو ما قاله ربنا عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية الكبرى، ولكن هناك غايات يعلمها هو عز وجل، لماذا خلق هذا هكذا ولماذا خلق هذا هكذا وهكذا. فعلامة المسلم الحق هو أن يكون لسانه نظيفا وسليما من إذاية المسلمين بأي طريقة. هذا هو العلامة ديال المسلم الحق، ما يأذيش المسلمين. والمقصود والفيصل هو أن أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله أداء حقوق الناس، أداء الحقوق في المعمل وفي الوظيف وفي الشارع وفي السوق وفي أي مكان، المرأة والرجل سواء، الكل يؤدي ما أوجبه الله عليه، وبهذا تنتصر الأمة. وبهذا أيها المؤمنون سوف تنتصر الأمة الإسلامية في مشارق الأرض وفي مغاربها كما لا يخفى. أيها المؤمنون، أيها الإخوة الكرام، إن المسلم هو من كف أذاه عن المسلمين والمسلمات، إنه من أعطى الفقير وأعان المحتاج. إن المسلم الحق هو من يحاول التعرف على إخوانه وكان في حاجتهم يسالمهم بلسانه وبأفعاله ويحسن إليهم دائما. إذن من هنا نصل إلى أن الإسلام هو اعتقاد وسلوك وعمل. هذا بعض أيها المؤمنون، هذا بعض ما أريد أن أقوله لكم. والآن أقول لكم كلمتين بسيطتين جدا. في الخطبة ديال يوم الجمعة ذكرت لكم، تكلمنا على على على على على على على إبليس لعنه الله، تكلمنا على الملائكة، وقلت لكم بأن إبليس كان من الملائكة، كان من الملائكة. وهذا أيها المؤمن كما أقول في دروسي، أنا كان عمل الدروس هنايا تقريبا ربع أيام ولا 3 أيام في الأسبوع هنا، كما أقول في دروسي، أنا ما يمكنش نقول شي كلمة هنا على المنبر نبلغها للمسلم وعندي فيها شك، والله ثم والله لا أقول كلمة إلا إذا رجعت إليها إلى الأمهات ديال الكتب. الحمد لله الكتب موجودة. فهالكلمة جاء عندي واحد الشاب جزاه الله بالخير، يعني الغيرة على الإسلام راه مزيان، الإنسان ملي كيشوف الشباب على هذا الشكل، ولكن التصرف خص يكون لين تصرف، لأنك إذا عرفت شيئا غابت عنك أشياء. إذا كنت كتعرف واحد الشيء حاجة هذا طاب عليك شيء كثير. قال لي: لماذا قلت إن إبليس كان من الملائكة؟ هكذا قال. قول الفقي وقل لهم: لا، هذاك الشيء اللي قلت راه ماشي هو هذا. نقول لكم، والمهم أنا هذا الإنسان اللي قال لي هذا الكلام ومشي حقاش جوج اللي قالوا، أنا كنوصيهم نطلب منهم الله يجزيهم بالخير ارجعوا إلى التفاسير ديال القرآن الكريم. أنا رجعت كثير من التفاسير، ولكن اللي هو التفسير اللي هو موجود بيناتنا وبحال اللي كتقول البخاري ومسلم هو التفسير ابن كثير، التفسير ابن كثير موجود هو عند السي الحاج الفقيه ديال اللي كيصلي بكم الصلوات القمسي يقرا عليكم الى بغيت. اش كيقول؟ كيقول بان ابليس كان من الملائكه من المقربين، وربنا عز وجل امره ان يسجد كما امر الملائكه فامتنع فصار ابليسا. هذا صار ابليس، هذا كيقول واحد تفسير اخر ديال الامام الرازي صار ابليس، يعني هذه الكلمه ديال ابليس ربنا عز وجل ما سخه الله، اخذ منه بركه الملائكه وجعله انسان اخر، هكذا يقولون. فهنا ولكن كيقولوا بان ابليس كان هو الخازن ديال السماء الدنيا. انتم تعرفون ربنا عز وجل كيقول سبع سماوات، الخازن ديال الدنيا السماء ديال الدنيا هو اللي كمسؤول عليها، قول مالك ولا شي حاجه بحال هذا الشكل هو اللي كمسؤول عليها. ولكن الله عز وجل امرهم مع الملائكه ويقولنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس. وعلى كل حال الكلام اراه يطول هنا جدا، وحنا لك المسلم الذي يجب ان يعتقده بأن الإسلام بأن الشيطان إبليس لعنه الله مسخه الله عندما استكبر، لأنه كان قارئا، كان عالم من العلماء، كان عالما من العلماء الأجلة. يقول هذا ابن كثير اللي قلت لكم راه عند الإمام سي محمد، كان عالم من العلماء، لما قال الله تبارك وتعالى سجد العلم ديالو ما اتسعش فيه، بدل ما يصير الراس ديالو الصغير ويسمع ليقول الله عز وجل اسجد يا ابدا ويسجد، هو ما سجد شيء. علاش؟ كيفاش اسجد اللي من خلقته من طين وانا خلقتني من نار؟ يعني النار احسن من الطين مثلا بحال شكل هكا. وهناك يا اخواني هناك قول اخر كيقول ايضا بان ابليس لعنه الله كما يقول الإمام أبو الحسن البصري رضي الله تعالى عنه، يقول ما كان إبليس ملكا قط. إن فهناك أقوال كثيرة تقول بأنه كان من الملائكة، وهناك أقوال تقول أنت خذ من اللي بغيتي على كل حال، أنت غير ملام. اللي هو لابد أن نأمن به جميعا وهو أن إبليس لعنه الله عز وجل، عصى أمر الله فمسخه الله فسلبه بعض العطاء. ومن هناك يقول المسلمون جميعا منك أن توجهوا لله عز وجل، يا ربي لا تحرمنا، يا ربي لا تسلبنا بعض العطاء. هذا خص تكون دائما أنت على طريق مستقيم، المنين تصلي توجه الله تبارك وتعالى، يا ربي وفقني، يا ربي ما تسلبش مني. هذه من جهة، ومن جهة أخرى الإخوان كيجمعوا الصدقة، يجمعوا المركز الإسلامي، والمركز الإسلامي كما هو دائما هو في حاجة إليكم. أرى اللي كيعطي شي حاجة كيعطيها لراسه في الحقيقة، لأنه هذا المسجد واحد كيعمل فيه الدروس، واحد كيدافع عليه على برا، واحد كيعمل دعاية، قصد كل واحد، ولكن في الأخير هو الذي يأوينا. لولاه لما كنا في هذا المكان، هذا لولاه لما كنا في هذا المكان اللي كتشوفه الآن. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم جنبنا منكرات الأمور، اللهم جنبنا منكرات الأمور، اللهم جنبنا منكرات الأخلاق، اللهم جنبنا منكرات الأعمال، اللهم جنبنا منكرات الأهواء، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرورنا وشرور أنفسنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اغننا بفضلك عما سواك، اللهم اغننا بفضلك عما سواك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عن الناس، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اصلح شؤونهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب لا تشتت صفوف المسلمين، يا ربنا لا تشتت صفوف المسلمين، يا رب شد لحمتهم، يا رب شد لما خطواتهم جميعا، يا رب اجعلهم متجهين إليك في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.